الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على والصلاة على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث في شرائط صحة الصوم. هناك جملة من الشرائط تتوقف عليها صحة الصوم. هناك شرائط يتوقف عليها وجوب الصوم. عادة عليكم السلام، عادة شرائط الصحة وشرائط الوجوب تقريبا اتحاد، اكو الا في مورد في كذا. فإذا كلامنا في شرائط صحة الصوم. يذكر عدة شرائط، عادة تذكر 6-7، لعله إذا تريد تكثرها هم تقدر. الواحد منهن تسوي 2، شلون الأكل والشرب في المفطرات، إذا تريد تفصل الواحد الأكل، 2 الشرب، تقدر تجعلهن 1. قال: يشترط في صحة الصوم الإسلام. الإيمان شرط شيخ مهدي أو لا؟ هذا كلام. هل الإيمان أيضا شرط أو لا؟ نأتي إن شاء الله إليه. الإسلام شرط في الصحة، يعني لا يصح من والعاقل. أحسنت. وطبيعي المجنون مو فقط هذا شرط صحة، شرط وجوب أيضا. هنا أنا ما بحث شرائط الوجوب، لكن هو يعد أيضا هذا من شرائط الوجوب. بس تقول لي الإسلام أيضا من شرائط الوجوب، ليش مثل هذا؟ هذا يتضح إن شاء الله في المستند. أي. والخلو من الحيض والنفاس من شرائط الصحة. لا تكون المرأة حائض ونفساء، قد تكون مستحاضة، المستحاضة يصح منها الصوم. أما إذا كانت حائض حتى لو بمقدار ثانية في النهار ما بين الفجر إلى الغروب، ثانية كانت حائض، صوم ذاك اليوم مو صحيح. كذلك النفاس والجنابة. هنا لم يذكر من شرائط الصحة عدم الإصباح جنبا، والحال من شرائط الصحة همات شنو؟ لا أحد لا يتعمد البقاء على الجناب، وإلا لا يصح صوم منه صوم ذلك اليوم. هسه هذا عيفة بعد إيه يغتسل يعني إيه أو يتيمم. خب، والسفر الموجب للقاصر. هاي عدم الإصبع جنوبا تفصيل بعد لابد من الرجوع حتى نشوف، لكن لسه هو هنا أنا ما ذكرها بعد، لسه احنا منسكت فعلا. والسفر الموجب، السفر على نحوين، اكو سفر موجب للقاصر، اكو سفر ما يوجب. مثلا السائح في الأرض، أو اللي من كان مسكنه مع أو كان عمله في السفر أو عمله سفر، بناء على أخذ هذه العناوين. أو كان شنو للهو، للصيد اللهوي، هذا يتم. سفر معصية يتم، وعدنا سفر لا يوجب القاصر، تحضل شرائط خاصة. هذا اللي يوجب القاصر، اللي يوجب التمام، هو لازم يصوم كما يصلي تمام. شنو يصوم؟ واجب أن يصوم، فشرط الصحة متوفر. اللي وظيفته أن يقصر، نريد نشوف متى يصح منه الصوم، متى يتعين عليه الإفطار. فمو كل سفر موجب للقاصر راح شنو الصوم ما يصح من عنده، لا، بعضهم هو يسافر سفر موجب للقاصر ومع ذلك صحيح منه الصوم، كما إذا سافر بعد الزوال. من مكان يتوطن فيه أو يقيم فيه، أقام فيه 10 أيام. إذا سافر بعد الزوال صوم ذاك اليوم صحيح، مع أنه سوف يقصر في صلاته. سافر بعد الزوال راح لطهران، هو يقيم في قم أو وطن قم. وهكذا العكس، إذا رجع لهنا من إلى وطنه أو إلى مكان، وصل إلى مكان يقصد فيه الإقامة 10 أيام، هنا أيضا يصح منه الصوم. إذا ما ماكل يجب، فيقدر هو شنو ما يتناول مفطر حتى يوصل نفسه قبل الزوال حتى يصوم، مع أن صلاته بالطريق ستكون أو هناك الطهران. لذا قال، قال والسفر الموجب للقاصر إلا السفر مع ال... ها أو أكو إذا سافر جهلا، إذا كان مسافر، اللي المسافر قلنا وظيفته شنو؟ قصر. وإذا قصر بالصلاة شنو؟ يفطر. كلما قصرت أفطرت، إلا هذا اللي ذكرناه قبل قليل. وأكو مورد أيضا وظيفته هي القصر في الصلاة، لكن صومه صحيح. شو وقت؟ إذا كان جاهل بأنه يا بتر المسافر شنو؟ يقص يفطر، صام جهلا بالحكم. التمام عندنا تارة جهل بالحكم وأخرى جهل بالموضوع. في مسألة الصلاة إذا لم تقرأ في الرواية هيك مضمونها، لم تقرأ عليه آية مضمونها السفر القاصر، يعني كناية عن كونه جاهلا بالحكم. هذا ما دام أتم في موضع القاصر صلاة صحيحة بدون فرق بين القاصر والمقصر، بخلاف أحكام أخرى. أصلا الجاهل عدنا في بقية الأحكام شنو؟ يشترك مع العالم، مع العالم. أصلا ما يصير تخص الأحكام بمن؟ بالعالم، وإلا يلزم منه الدور والكذا ومصيبة الدنيا والآخر. مو لا في الأصول هاي ما علينا، هذه مسألة القصر والتمام وال استثنيت. شلون حلها ما علينا. إذا جهر في موضع الإخفات أو عكسه شنو؟ صحت، وإن كان جاهلا، بل كان جهله ظاهر جسد جميع أو أكثر عن ماذا؟ تقصير. قصور خو ما يضر. مسألة السفر والتمام لا، من جانب واحد، إذا أتم في موضع القاصر جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. هسه جاهلا بالموضوع تماما أو خصوصيات الموضوع هاي اتركها هسه، بنحو ولو بنحو الموجب الجزئية نطرحها. أتم في موضع الجهر هنا نهما، أتم في موضع القصر هنا نهما، في أما العكس لا يقضي. هنا نهسا شنو؟ السفر يوجب القصر، فصلاء صوم مش لازم يصير، يعني ما يصوم إذا أتم يصوم. لذا قال إلا السفر مع الجهل، سجاهل بالحكم جاهل بالموضوع. يتصور إذا يروح من اليوم ويرجع هذا شنو؟ يصلي تمام، مو فصلى تمام وصام، والحال أنه شنو لما رجع هو بعد الظهور بعد صام باطل. إحنا هذا مستثنى مثلا، أي إذا صح صومه بعد قضاء ما أكل. إلا خصوصياته ترى ما عليه، هذا المثال اللي أتيت به صحيح موسى هذا صحيفة، الخصوصيات ما عليه، بهذا نأتي إليه إن شاء الله بعد ذلك. جيد. إلا السفر مع الجهل أو من الوطن وما بحكم الوطن. بحكم الوطن ياهو أحسنت ناوي الإقامة بي هذا جيبه وإيه. أو كان شنو مو وطن مقر يسموه بحكم الوطن. إذا أراد عند بعض الفقهاء إذا أردت البقاء في مكان مدة طويلة بحيث لا يصدق عليك أنك مسافر صلي تمام بعد والصوم يجي بقوم يبقى شنو 5 سنين 6 سنين للاذة تحضر شروط خاصة هذا بحكم الوطن مو وطن. خب أحسن. وما بحكمه بعد الزوال أو إليه يصل إلى الوطن أو إلى المحل الذي يعزم فيه على الإقامة قبل الزوال يصل. هذا هم حكم المستثنى. هذا الصوم صحيح. صحيح مو معنى صحيح مو واجب بل يجب. إذا ما هو متى صحه سنة نانا وجب ما له معنى نقول إيه. والمرض المضر هذا هم من شروط الصحة ما يصح حتى يصح الصوم لازم مو مريض مرض مضر أجاركم الله. ويكفي همات مو إلا يقين بالمرض الخوف لإحرازه. يكفي الخوف مو إلا يقين إحراز أكو. لا المقصود موضوع الصحة خوف المرض. هسه خوف استمرار المرض وشتة خوف حدوث المرض خوف هذا بعد على ذمة المسائل الآتية تبحث جيد. بس المهم مو إلا يقين بالفعل أنه شنو يقين عند بالمرض. الخوف كافي موضوع الخوف هو ولا تعتبر فعليته. ويكفي خوف مطلق الضرار وقول الطبيب الحاذق حجة. خب هسه هذا بعدين تفاصيل. والمستند أما اعتبار الإسلام. الإسلام من إجى شرط الصحة؟ قلت عندنا شرط صحة وعندنا شرط شنو؟ وجوب. شرائط الوجوب هنا ما مذكورة. شرائط الصحة وشرائط الوجوب أكثرها تقريبا متحدة. هسه هذا الإسلام هل هو شرط للصحة أو لا؟ يقول هذا أمر متسالم متفق عليه متسالم منتهين منه أقلب الصفحة. لكن إذا تقول شوية عدنا فرصة خل نبحث القضية فالمناسب أن نقول هكذا. أولا الذول الكفار مكلفين بالفروع يعني بالصوم والصلاة وذني فروع الدين مكلفين الكفار بها أو مو مكلفين. المشهور أنهم غير مكلفين. السيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض من العامة لعلك يقول لا مكلفين غير مكلفين. بس شوف لا تخاف الشوب العصا اللي ياكلها يوم القيامه ما راح تقل. يعني يوم القيامه صحيح ما يضربوه ليش ما صليت لان ما مكلف. ليش ما اسلمت؟ هي الضربه الضربه نستجير بالله. واضح لو لا؟ خب على كل حال امر متسالم عليه اشتراط الاسلام في صحه الصوم بناء على انهم غير مكلفين. هو واضح لما ما مكلف شلون يصح لما هو ما مخاطب بالصوم يصح منه الصوم. واما اذا كان شنو لا قلنا بانه مخاطب مكلف بالصوم يوم القيامه نستجير بالله يضربوه يقولوا له لما لم تصلي لما لم تصم هنا ليش ما يصح من عنده اذا صام. الإسلام من إجى هذا شرط؟ يقول هذا قد يقال بأنه نستفيد من بعض الآيات والروايات نقرأها ثم بعد ذلك نجي شنو نناقشها إن شاء الله. فنرجع إلى التسالم ونقول بوي بقي التسالم هو الدليل أحسن لأن هذه الأدلة اللي تبرزها قابلة للمنطق. مناقصة. أعيد له واضح. ها إيه؟ يعني مكلف. يشيلها لو بده الصيام. شنو هو؟ هو ما ناوي الصوم أصلا. هو ما هو ما ناوي. ها هسه تقديمه؟ تقديمه هسه هذا يتبع الدليل ما إيه؟ لعله أصلا هي مسألة في شهر رمضان، أنت احترام شهر رمضان يستدعي أن لا تقدم طعام إلى أحد إلا إذا كان شنو مريض تريد تقدم له، إلا إذا كان هذه لازم تبحث على حدة. يعني لا أقولا إيه لا أقولا لا، ما أدري أنا بالفعل ما مستحضر أماته. أما اعتبار الإسل يعني يصير هذا إعانة الجعلة أو كذا، هذا مو إعانة لأن هو يأكل. إذا معاونة إيه تجيب للقمة وتحطها شنو يفتح حلقة هذا معاونة قد يصدق. أما تجيب للطعام تطي هذا إعانة. الإعانة السكينة نستجير بالله تقدمها إلى القاتل، هذا ما يقولوا له معاونة، يقولوا له شنو إعانة. ودليل على حرمة الإعانة ما عندنا. أما المعاونة إيه أكو ولا تعاون، تعاون. ما يصير تجيب الآية على حرمة الإعانة، هي تقول لك لا تعاونوا مو لا تعن، لا تعاون. تعاون يعني الثنين يشتركون في عملية واضح لو لا. خب أما اعتبار الإسلام فمتسالم عليه، وهو واضح اعتبار الإسلام واشتراطه بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار. فلما هو ما مكلف شلون يصير صحيح الصوم من عنده؟ فإن صحة العمل فرع شمول الخطاب. طبيعي لا تنقض علي تقول لي الصبي ما مكلف ومع ذلك يصح منه، تفتت له لا. أقول لك خذ هذا مكلف لكن على نحو ال إيه، وإلا إذا استحببها ما أكو ما تفوت. إذا قلنا تمريني هذا أصلا مو فرد أمر كذا يجيبه، ما يصب بالصحة اللي يصب بها فعل تفتت له لا بعد. وأما بناء على شمول الخطاب، شمول الخطاب يعني المقصود شنو؟ يعني بناء على أنهم مكلفون إيه؟ فقد استدل بجملة من الآيات الكريمة. وتقول ما دام هو مكلف إذن إذا أتى به يقع صحيحا، ليش تقول بعد شرط الصحة هو الإسلام؟ نقول لك مو بدي لأجل وجود نصوص قرآنية وروائية. قال فقد بس طبيعة أنا من أول أقول لأي سأخذ بعدين. فقد استدل بجملة من الآية، يلا المطلب خسار واضح بعد أمشي بيزين. قال فقد استدل بجملة يعني استدل شنو؟ استدل عليه على شرطية الإسلام في صحة الصوم بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله. شنو؟ إلا أنهم كفروا، يعني إلا لأنهم كفروا، لأنهم كفروا صار شنو هذا مانع من قبول نفقاتهم التي أنفقوها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، لأجل أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر هو المانع من أن تقبل منهم نفقاتهم. خوش الهربط بالصوم. فش الهرب بالصوم؟ أي نفقات وكذا ذيك ما مقبولة لأنهم كفار، هذا معنى الصوم همات ما مقبول لأنه كافر من الكافر. يقول فإنه بضم الأولوية تعم سائر موارد. شلون هسه الاولويه؟ اقول لك لعله والله العالم. لعله هاي ترى سيد الخوئي اما يذكر الاولويه وكذا زين. لعل الأولوية من جهة أنه أقول لك واحد قلبه متعلق وحبه للفلوس أكثر للأموال لو للصوم. قل لي فلوس قولها صريح شفاف سهل ما جاي نعطي عن نفسي أنا لا كخة لفلوس لكن زين سيوم أربعاء قال إذا كان شدة تعلق مع شدة تعلق الإنسان بالأموال ومع ذلك يطيها وما تقبل من باب أولى ضمن الأشياء لعل هذه الأولوية ما بينت الأولية لكن لعله أعيد له واضح. فإنه بضم الأولوية تعم سائر المواقع. ها مؤقفا هناك توقف اريد من اول انا ايه اراويك الحديد الحارة ماذا اقول لك خصوصية تقول لي لعله خصوصية اكو او شلون لسه فاجيب لك اقول لك بالاولوية التفتت له لا خب هذه آية وبالروايات وبالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية. اذا شرطية الولاية سيد هاشم معناه شنو؟ معناه مو بس الاسلام شرط شنو؟ احسنت خب انتظر امشي امشي شوف. على اعتبار شرطية الولاية المفقودة الولاية وين؟ لدى الكافر مفقودة لانه مو فقط الاسلام فاقدة للولاية المال مثل من كصحيحة عبد الحميد ابن ابي العلاء المجلد الاول ما ادري لا الاول الاول اذا ها بس بعدين نلقى البقية ما أدري خب أي فلما الولاية ما موجودة الإسلام ما موجودة مات لا كفار لأنه كفار شوف خب لا لما الولاية ما موجودة يبطل خب معناه الكافر شنو وما موجود الولاية فإذا الإسلام شنو شرط بل الولاية شرط هذا الريد خب الحديث رقم باب 29 حديث رقم 5 29 حديث رقم 5 وعن محمد بن يحيى يعني منه ها يعني منو جايين قل لنا خب انا احمد ابن انا احمد ابن محمد وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن ابن محبوب. وجود سهل هنا مضير لا لان اكو ها لا عدة عن سهل قلت العدة مسيخة سهل مش انت شو سوي اكو سند اخر بقولنا محمد بن يحيى عن احمد ذاك تستعيض بي عيف هذا ما يضر الا ذا ناذر خب جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم هشام بن سالم معتبر لهنا الجواليقي لهنا هذا معتبر كل سند عن عبد الحميد بن ابي العلاء هذا همات ممن وثق عن أبي عبد الله عليه السلام خب الرواية شنو هي يقول في ظن ما يقول فيها وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع واحد من الأعمال شنو هو ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم. الله يريد تعبده بالشكل اللي هو يريد، ما أريدك أنت تعبدني من الشكل اللي أنت تحب، بالشكل اللي أنا أحب. ويتولوا، يعني الله اللي يحبه، ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. ترى هاي همات ذني مهمات ذني، ما جاي يقول الذي فتحه الله، بس فتحه الله ورسوله، هاي عناية للرسول، هاي بشكل شنو؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله ما يقدر يقول إلا أن أغناهم الله، هاي بيبرد ايه ما تخليه فهم يقولهم شوفوا انتم مو عسباركم، انت كل شيء الله الله الله الله، انا اريد رسولي وعبدي. واضح له؟ لا، هو يرجع لله سبحانه وتعالى بالنتيجة. لكن شوف شلون القرآن والروايات، هاي رواية مهمة. ومنه يتضح اعتبار شرطية الإيمان أيضا، فلما ما ذاكريها بالمتن هذا هنا اتضح، ولعل عدم ذكرها في المتن لنكتة، ما أدري سألت بعد إيه، إذا ما التفتت لها بعدين. هذا هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة بكونها قرأنا نصيا واحد قرآني واحد روائي، ذني أقول لك صالحات للاستدلال على شرطية الإسلام في صحة الصوم وبقية الأعمال أو لا؟ الجواب كلا، لأن هذه النصوص ناظرة إلى مرحلة القبول لا مرحلة الصحة. أخي فكك بين القبول والصحة، العمل إذا استجمع للشرائط جميعا نوقع عليه شنو؟ صحيح. أما أنه مقبول عند الله يرفع إلى السماء الرابعة والكذا، هذه عيفنا، هاي من عندها يترتب هذا عيفنا من عندها حتى المؤمن، ها إيه مرحلة أخرى هذه. فإذا هذه ما تصلح للاستقال. هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة، نناقشها شلون؟ نناقشها بأنها بكونها ناظرة إلى القبول الذي يعني شنو؟ مو سقوط التكليف أحسنت، وإنما ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، وهو مغاير للصحة بمعنى تحقق الامتثال وفراغ الذمة وسقوط التكليف. والقبول همات شنو؟ إبليس إلى شرائط خاص، إنما يتقبل، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. هاي الآية تخربط كل أعمالي كل أعمالي. هذا اللي يقول نستجير بالله، ما أخمس وأمشي للحج لكن إحرامي شنو؟ مخمس، أو مش ما علي خمس، او شنو نقول لحجك شنو؟ اي لا تخاف، قول شيء حسين صحيح لكن مقبول. انما يتقبل الله من ما دام هو ما يخمس فهذا متقي او لا. هاي الآية تخوف، ومو بس هذه، هذا اللي يستغيب الكذا صلاته تخربط كل هذا. اذا هاي الآية نريد نمشي وياها مشكلة. التفتي إنما يتقبل. وفي حديث الصلاة، احنا أنا بعد ما أدري أعداد الفرائض أكو موجود لو لا ما أدري بعد أي. وفي فإن قبل، هذه الرواية تقريبا مرسلة مو هذا، أنا يعني مراجع عندني أسانيد وهذا. فإن قبلت، شوف إيش قد عظيم هذا أمر الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد عليه سائر عمله. مو صعبة، سهلة هاي، لا أكو غيرها. انظر، وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: من قبل الله عز وجل منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه. بس الحسنة شنو المقصود؟ الولاية؟ مقصود شيء آخر؟ هذا يحتاج إلى إذا إلك خلق تراجع إذا هذه من الكذا، وتشوف المازن دراني شي يقول وغيره ابن الكافي وتشوف لا بأس. وفي صحيحة العيس ابن القاسم قال أبو عبد الله عليه السلام: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ نستجير بالله، والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم، لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. أنا هيك أفهم من الرواية، يقول أكو بعض أصحابكم أو كذا زين، هذا إذا كان يصلي لك إلك سيدي عبدك إلك إلك يصلي لك الصلاة، إذا شوفه شوية ينقرها نقر كنقر الغراب تقول له روح ما أريدها منك، تريد الله يقبلها يعني غير هذا. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها هذا البعض منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به؟ متجاه استخفاف بالله، هذا أنا أسوي إذا أصلي يعني هذا بشكل ما شخص. الشيخ الأنصاري لا بأس يوم 4 هما الشيخ الأنصاري أكو في باب الغيبة، طبيعي مو مختصات الشيخ الأنصاري، لا الشيخ الأنصاري في باب الغيبة شي يذكر من موارد ومستثنيات الغيبة، موارد التي استثنيت، واحد من عدهن إذا شنو لا إذا فرد واحد دعاك إذا ما مشتبه وما أدى احترام الدعوة، يعني أكو بعضهم يدعوك لكنه شنو خل لا تدعو، خل لما ما تقدر تأدي حق الضيافة لا تدعو، هذا باحتراميتك للطرف الآخر. هذا السهنانة إذا واحد صار بناء يقدم إلى الله فر الصلاة مستخفا بها، شلون يقدم طعام زين ما مطبوخ وما بيملح وما، هذا استخفاض ضيف لو لا، خصوصا متعمد وهذا استخفاف لو لا يقبل منه، وهذه الصلاة ما تجي تقدمها على طبق لله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مستخفا بها وهذا ما ويربى بها وجهي أحسن. واضح لو لا؟ وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها. أشوف الله شقد كريم همات بعض الأوقات. إسه هذه هنا عفوا هنا أشوف الله سبحانه وتعالى إسه حتى لو ركعة همات ما يخالف، جيبها جيبها ركعة ما يضر، بس مو باطلة هاي مرحلة القبول. إيه جاي نتكلم لعله واحد ترى صلاته باطلة لكن هي شنو يثاب عليها إذا ما كان مقصر، يصلي صلاة باطلة ونقول له بعدين انت شنو بعدين شو تسوي اقضيه مو مقصر قاصر، اصلا هو راح سأل المجتهد وعلم المجتهد لكن اصلا المجتهد اشتبه في اداء، ممكن احنا جاي نجيب فرض نادر الساعة او هو فهم خطأ هذا اللي يأديه، قال له صلاة الصبح 3 اشتباها، يقول له صلاة المغرب سبق لسان، أو سأله قال له صلاة الصبح مولانا شقد استوى صاير مسلم وشيعي، قال له 3 ذاك تصور جاي يسأله عن صلاة المغرب الصبح لما نجت بالهواء الذبذبات وصلت اشتباخه يصير زين، او هو يقول يا ابا صلاة المغرب ايش صلاة الصبح ايش قد سبق لسان ايش قال صلاة ال، ويصير ويانا احنا نطرح فرد لفظة بعدين لما تقول لي اتهتي قلت اقول لك لا انا قلت بالعكس سألتك عن صلاة ال، هو لو انت مشتبه لو انا مشتبه هذا صحيح لو لا. على كل حال لو كان معذور ما يثاب عليا يثاب، لكنه شنو مو صحيح وعقفي ايش قد الله سبحانه وتعالى مع انه لم يهدي صلاة الصبح، لان صلاة الصبح اللي الله يريدها اثنية للمكلف بها مو ثلاثة، لكن الاعمال بالنيات. استهنانا همات وفي صحيح عن ان العبد لا يرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها، فما يرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه، وانما امرنا بالنافله حتى يصير شنو ترميم المن جبر المن النواقص ليتم لهم بها او ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضه. خب هذه اذا شنو قابله لل دغدغ الآية الأولى اللي ذكرناها أو ذيك حديث الصلاة، فالدليل الناظر إلى مرحلة القبول. فالمهم في دليل الشرطية هو التسالم، واضح؟ خب تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. ها؟ قربة هي هاي منتهين منها اي صحيح هاي. والخلو من الجنابة قلنا عدم الإصباح جنوبا انا قلتها قبل ما تجون اذكرها بعدين اما تمني يجيني بس هي هاي بعد ما يذكروهم عادة في شرائط كذا ما يذكروها، يذكروها بالنية ما يذكروها بشرائط الصحة. هم ستراجع منهاج الصالحين العروة الكذا الشوف على أنه هنا ما يذكروها، يذكروها بالنية. النية لابد أن تكون شنو مشتملة على القربة على ال... هناك وصية أوصى بها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله ابن جندب، هذا من الأصحاب الظاهر المبرزين يعني بحيث يقال أنه لما توفى حل مكان علي ابن مهزيار، فهذا يعني صاحب وكيل كان كذا صاحب شأن اللي شلون مثلا راح اجب مكانه. وتدري علي ابن مهزيار همات مو شخصية قليلة، هذا أوصى الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه بوصية طويلة في جملة ما أوصى به هذا المقطع لشدة الابتلاء به لعله أنا هذا اللي ذكرت أذكر اليوم وأذكر فيما بعد إن شاء الله إذا الله طال عمره، وذكرت فيما سبق قد يكون شنو تداخل بي في قسم منه، لكن لشدة الابتلاء به يحسن أن شنو يحصل عليه تركيز. يقول سلام الله عليه يا ابن جندب صل من قطعك وأعطي من، شوف شوف مدرسة أهل البيت إلى يا حد واصلة. هذا الإمام أنت قطعاً متحلي بهذه أو لا؟ متحلي وزيادة. وما يقولون التستري رحمة الله عليه فرد واحد قال له على أنه أريد فلان شيء توصي الناس أو أنا ما أتذكر ترى بالضبط. المهم تأخر فترة سئل عن ذلك قبل ما هو عندك أنه مجلس كان شنو وعظ أسبوعي كذا تخلف مدة سئل عن ذلك قال مو هذا اللي أرادني أتكلم أو أريد مني أن أتكلم فيه، أنا شفت نفسي ما متصف به خو أنا شلون أجي أنصح الناس وأنا فهاي فترة أنا شنو روضت نفسي علمت نفسي إلى أن شفت تفتت له لا شنو المقصود وهنان الإمام. فتعرف على أنه الإمام مو قطرة صار إمام، مو الله قال شنو اختاره صحيح اختاره بس مو أنه لعدم وجود قابلية لا، شلون احنا ما علينا بس هذا يكشف لنا على أنه مو مسألة اختيار عمياوي جبر، وإلا ماكو فضيلة للإمام عليه. وإذا صار البناء إمام يصير معصوم لأن الله أراد أن يكون معصوم، وكان أفضل من عنده لأن أنا لم يرد وتركت هذا ما يصير. ولذا صار الإنسان أفضل من الملائكة، ليش؟ لأن هو يقدر أن يصل إلى الكمال من دون أن يكون هناك جبر. إنا هديناه النجدين، إما هو الشيء يختار أحسد، يقدر يختار هذا الطريق يرتفع به إلى أن يصير الملك خادما له، يقدر همات يختار نستجير بالله الطريق الحضيض إلى أن تصير البهيمة أفضل من عنده. خب استهنان الإمام سلام الله عليه يقول صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن. شوف كل فقرة همات ثقيلة، يعني باللسان أحكيها لكن بالعمل شنو صعب. واقعا جهاد الأكبر هو هذا اللي إذا التزم به الإنسان هذا أفضل من قد الإنسان مستعد أن يطي ألف دولار بس ليسلم على عدوه، ليسلم على عدوه، مستعد يطي أموال إذا كان متمكن. فقط السلام يرى في أن يرى أن السلام عليه شنو أحسنت. والحال الشارع شوف شو يقول، شوف الشارع شو يقول، شوف أهل البيت شو يقولون، شوف أنت اللي يرضي الإمام الحجة ما هو. أنت إذا تقول أنا أؤمن بإمامة الإمام الحجة، شوف إمامك اللي الآن تؤمن به شو يقول في هذا المجال. وأنصف من وأحسن من أساء إلى من أساء إليك. أحسن، مو غض النظر عن من أساء إليك، لا أحسن إلى من أساء إليك. ذاك يشتم الإمام سلام الله عليه، والإمام شنو والأصحاب يردون شنو يهجمون عليه وكذا. شوف الأصحاب مع أنه قد بعضهم واصل إلى مرحلة ما يقدر يلزم نفسه، شوف الإمام يقول إلى أن تغيرت أخلاقية ونفسية ذاك الشخص وعقيدة ذلك الشخص. وسلم على من سبك، هو أي صعبة ممرة اللي يسبني أقول السلام عليك، هذا مو هذا المقصود، هذا يعني على أنه شنو ارمي بسهم لأنه هذا اللي صاير عصبي ويسبك والعياذ بالله، أو أنت تقول له السلام هذا يعني جاي ضربة سهم، مو جاي طعنة بسكين. لا، في مجال آخر إذا شفت بالزقاق أو في مكان من الأمكنة مسجد وكذا سلم سلام عليكم، أنت وظيفتك أن تسلم. هو أجاب ما أجاب، هو هذا راح يغير مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة. احنا عندنا أحد الجيران ما أدري لعلهم سولفها لكم، فرد يوم هذا الدريل شي يقولون اجا، وتدري بعد السلام من واحد ينتقل إلى بيت اجا اشتكى وحقه هسه. أنا ما أقول كان مؤذيهم الدريل هذا اللي جايبين العامل، مع أنه ما استعمل هواية يعني مو دقيقة دقيقتين لعله ما، المهم مريض عدهم كذا معذور. لكن تدري هي هاي تأثر بالأخلاقيات، لما يشوفني وخصوصا عن الزور قد ما يعيد لأهمية أسلم عليه ما يجاوب، قد سأنا بقيت أسلم مو أريد أن سألك شيء عن شخصيتي، لا مو هذا المقصود الله يشهد، لكنه شيئا فشيئا أنا وظيفتي أنا أسلم الساعة هذا. خصوصا طالب علم، طالب العلم همات قد ينتظر الناس منه ما لا ينتظرون من غيره. الغير خلي يوقف برا ويشرب شنو أو يأكل بستني مرطبات أو يأكل كذا، مو مهم الناس يمرون مر الكرام أصلا قد ما يلفت نظرهم عن هذا الشخص ماذا جاي يفعل هذا الشيء. أما إذا لا طالب علم هذا شيء آخر، الناس يتوقعون ترى في محله يتوقعون أو مو في محله، هذا ما علي به، قد توقعاتهم أكثر من اللازم لكن بالنتيجة ما لازم أنا أكون سبب إلى أن شنو تنمحي فالصورة حسنة في ذهنية شريحة من المجتمع بسبب تصرف الخاطئ. أكون أنا مسؤول لعله أمام الله. هذا خلص أنت من أول لما تريد تصير طلب. شلون الإنسان إذا راد يصير شيعي موالي لأهل البيت من أول لازم هو موقع أنه شنو صك مفتوح، تجيني الضربة لازم أنا أتحملها، مو تجيله لا ضريبة التشيع أنه هجوم بعد أنت جاي يشوف بعد ضريبة يصير طالب علم أما شنو لازم يتحمل بعد هذه يلتزم بالمقررات والوظائف. المهم أنا بقيت أسلم عليه كلمة هسا الآن لعله إذا أنا أتعدى هو يبتدئ بالسلام يسلم، مو أقول لك صرنا صميمي وكذا وهذا، لكن بالنتيجة شنو يمكن للإنسان أن يراعي هذه الجوانب. فالإمام سلام الله عليه يقول وسلم على من سبك وأنصف من خاصمك وأنصف من خاصمك واعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك. وأنا أنتظر الله سبحانه وتعالى، مو أنتظر الله بس، لا أنتظر أنه إذا حصلت عفو من عندي مقابل عبد الله أن يعفو عني، مو كذا ولا أقول هسه يا بس أرجو المعذرة ترى يا ما صارت هسه صارت، وأنا لما أتوقع من الغير أن يتجاوز عني خو خلي الغير هم يتوقع عني وأنا ما لازم. فاعتبر بعفو الله عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تخلق بأخلاق مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، ونسأل الله التوفيق لكم ولي وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.